فاطلع الله عز وجل على ما كان في نفس إبليس من هذا الكبر والعجب ورؤية النفس، فأخبر الملائكة بهذا الخبر: إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ وكيف عرفت الملائكة أن هذا الخليفة سيفعل ذلك؟ أولا: إني جاعل في الأرض خليفة، يعني خلائف يخلف بعضهم بعضا، أو إني جاعل في الأرض خليفة، ففهمت الملائكة أن ذلك الخليفة يفصل بين ذلك الخلق في الدماء والأموال، فعرفوا لأن هذه وظيفة الخليفة، فعرفوا بذلك أن هذا الخلق سيسفكون الدماء ويظلمون ويبغون في الأرض. فقالوا قالتهم تلك: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ لأن هذا مقتضى الخليفة، مقتضى وجود الخليفة. إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ عرفوا ذلك إما بقول الله عز وجل: إني جاعل في الأرض خليفة، وهذا مقتضى وجود الخليفة في الأرض، أو أن الله عز وجل قد أطلعهم على ذلك. وروي في بعض الإسرائيليات أن الله عز وجل لما قال لهم ذلك قالوا: وما يكون منه؟ فأجابهم الله: يكون من نسله من يقتل بعضهم بعضا ويتحاسدون. الله عز وجل أخبر الملائكة بذلك. أو أن الله عز وجل لما قال لهم: إني جاعل في الأرض خليفة، أي خليفة، خليفة للجن الذين كانوا في الأرض أصلا، فتوقع الملائكة أن ذلك الخليفة الذي يكون سيكون منه ما كان ممن خلفه، يعني لما أفسدت الجن في الأرض وتقاتلوا وتباغضوا وتحاسدوا، فأخبر الله عز وجل الملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ يعني كما فعل الجن. وسؤال الملائكة هنا عباد الله لم يكن سؤال استنكار على الله عز وجل، وإنما هو سؤال عن الحكمة. أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ فما الحكمة من ذلك يا رب؟ إن كانت الحكمة عبادتك وتوحيدك والإخلاص العبادة لك، فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك. أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ يعني إن كانت الحكمة العبادة فنحن نفعل ذلك، فما الحكمة من خلق ذلك الخلق؟ أو أن الملائكة قالت ذلك أرادوا أن يسكنهم الأرض. أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ يعني نحن أولى بأن نسكن الأرض. فأجابهم الله عز وجل بقوله: إني أعلم ما لا تعلمون. لم يخبرهم الله عز وجل هنا بالحكمة من وجود ذلك الخليفة، ذلك الخلق الذي هو آدم ونحن من بعد آدم. قال: إني أعلم ما لا تعلمون. إني أعلم ما لا تعلمون، يعني أعلم أنه سيكون من ذريته أيضا أنبياء ورسل وأولياء وصالحون ومجاهدون وزاهدون. إني أعلم ما لا تعلمون، أو أن قول الله عز وجل إني أعلم ما لا تعلمون موجه لقولهم ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، فأخبرهم الله عز وجل أنه يعلم ما لا يعلمون، أن فيهم إبليس ظاهره منهم وباطنه على خلاف ذلك. إني أعلم ما لا تعلمون، فكأن الحكمة في خلق آدم أن يكون من إبليس ما كان، وأن يظهر باطن إبليس علانية، فخلق الله عز وجل آدم بلاء لإبليس. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون، أعلم أن فيكم إبليس ظاهره منكم وهو على غير ذلك، على غير تلك الصفة في باطنه، أو إني أعلم ما لا تعلمون. يعني لما قال ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، يعني أسكننا نحن الأرض، نحن أولى بذلك. فقال الله عز وجل لهم إني أعلم ما لا تعلمون، يعني أعلم أن سكن السماء لكم أولى بكم وأصلح لحالكم، وأنكم إن نزلتم الأرض كان الأمر على خلاف ذلك، فإني أعلم ما لا تعلمون. وفي هذه الآية فوائد جمة حقيقة، ولن نستطيع أن نقف على كل تلك الفوائد غير أن نشير إلى بعضها. وأول ذلك أن بعض الناس يقترح على الله عز وجل ويستنكر أفعال الرب عز وجل، وإن لم يقل ذلك صراحة فهو يفعل ذلك بقلبه، والله عز وجل يعلم ونحن لا نعلم عباد الله. ولو كان الله عز وجل قد نزل على قول الملائكة مثلا لم يكن في ذلك الحكمة، وإنما الحكمة كل الحكمة فيما فعله الله عز وجل من خلق آدم، بل فيما فعله الله عز وجل من إنذار إبليس. ألم يطلب إبليس بعد أن فضح على رؤوس الملائكة أن ينظره الله عز وجل؟ قد يقول قائل وما الحكمة في إنذار إبليس في أن يترك وهو أصل الشر في العالم؟ إنها حكمة الله عز وجل في إنذاره، قال إنك من المنظرين. حكم الله عز وجل بالغة غير أن لا نفهمها بعقولنا القاصرة، وما عقلي وعقلك في فهم الملائكة وإدراكهم وعلمهم؟ لا شيء. وهم المطلعون على الملأ الأعلى، وهم المطلعون على بعض أسرار القدر بإطلاع الله عز وجل لهم عليه، ومع ذلك وقعوا فيما وقعوا فيه، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. وجاء في بعض الأخبار أن الله عز وجل لما أخبر الملائكة بذلك أسر بعضهم لبعض أن الله عز وجل لن يخلق خلقا أكرم عليه ولا أعلم منا، أسر بعضهم لبعض ذلك. فقال سبحانه وتعالى إني أعلم ما لا تعلمون، وكان ما كان من خلق آدم، فأمر الله عز وجل بقبضة من الأرض ثم صور آدم على صورته، ومكث آدم هكذا جسدا بلا روح مدة، وكان إبليس يأتي آدم ولم تنفخ فيه الروح بعد فيضربه برجله ويدخل فيه ويخرج ويقول ما خلق الله هذا إلا لغرض، ولئن سلطني عليه لأهلكنه، ولئن سلطه علي لأعصينه. فخلق الله عز وجل آدم ثم نفخ فيه من روحه فدخلت الروح من رأسه أولا، وذكروا في ذلك أخبارا أنها لما وصلت إلى عينه رأى ثمار الجنة، فلما وصلت إلى جوفه اشتهى تلك الثمار فأراد أن ينهض فلم تسعفه رجلاه لأن الروح بعد لم تصل إلى الرجلين. وذلك قول الله عز وجل خلق الإنسان من عجل، وقول الله عز وجل وقول الله عز وجل وكان الإنسان عجولا. ثم لما نفخ الله عز وجل فيه من روحه أمر الملائكة أن يسجدوا له كما أخبر في آيات قادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. Mm-hmm. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وعلمك ويقينك أن الله عز وجل يعلم ما لا نعلم فيه اطمئنان قلبك لمقادير الله عز وجل الجارية. فتلك الملائكة لم يعلموا حكمة الله عز وجل فسألوا عنها، أجاب الله عز وجل لا بالحكمة بل أجاب بالعلم، وهذا ملحظ دقيق. الملائكة أرادت معرفة الحكمة، لم يجب الله عز وجل بأنه هو الحكيم. يعني هم قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ يعني ما الحكمة؟ لم يخبر الله عز وجل بالحكمة، ولم يرد قولهم بصفة الحكمة منه سبحانه وتعالى أو باسم الحكيم منه، بل رد بالعلم. قال: إني أعلم. ذلك أن حتى المخلوق كلما كان أعلم كان أحكم. فالله عز وجل علمه هو العلم التام، العلم الكامل، فحكمته هي الحكمة البالغة. إني أعلم. فاطمأن الملائكة لذلك: إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. فعلم آدم كل شيء، علمه كل اسم. وهذا فيه رد على تلك الفئة الضالة التي تزعم أن الإنسان أول الأمر كان إنسانا بدائيا لا يعلم شيئا ولا يفقه شيئا، بل ولا يستطيع حتى الكلام. تلك الصورة النمطية التي صورت لنا وهي في مخيلاتنا. يعني لو قلت لك الإنسان الأول كيف كانت صفته، مباشرة تأتي تلك الصورة الذهنية في رأسك، ذلك الإنسان العاري الجسد الذي لا يستطيع أن يتكلم كلمتين لأنه لا يعلم أصلا ما الكلام. تلك الصورة النمطية التي صورت لنا صورة خاطئة، بل الأمر على خلاف ذلك. علم آدم كان علما تاما، علم كل شيء، وفي بعض الآثار أنه علم كل اسم وكل فعل، يعني علم كل شيء، كل الأسماء وكل الأفعال، وعلم ما خلقت من أجله تلك الأشياء. يعني يقول: هذا كذا ويصنع به كذا وكذا. وانتبهوا لمعنى آخر أدق، أن تلك الأمور التي علمها آدم جهلها الملائكة. يعني كأن علم آدم الذي علمه الله عز وجل إياه كان أتم وأكمل من علم الملائكة. فمن أين تلك الصورة التي صورت لنا؟ بل حتى في الخلق، خلقة آدم أتم الخلق. خلق الله عز وجل آدم، خلقه 60 ذراعا. آدم كان طول ما يقرب من 30 متر، يعني تقريبا مبنى 10 أدوار تقريبا. هذا طول آدم عليه السلام، ولم يزل الخلق في نقص. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فآدم خلق على أتم خلقة وأتم هيئة، ثم علم كل شيء. هذا هو الإنسان الأول الذي خلقه الله عز وجل بيده، أتم إنسان وأكمل إنسان. علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. فانظروا عباد الله، لما أراد الله عز وجل أن يظهر شرف آدم وفضله بأي شيء أظهره؟ بالعلم. يعني كان ممكن الله عز وجل يخلق آدم أشد بنية وأقوى، ثم يطلب المصارعة بينه وبين أقوى الملائكة فيظهر شرف آدم بالقوة مثلا. أو يخلقه على صفة أجمل، فيظهر شرف آدم بالجمال أو غير ذلك، غير أن الله عز وجل أراد أن ينبهنا على شرف العلم. ففضل الله عز وجل آدم على الملائكة بالعلم، فعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، يعني في قولكم لن يخلق الله عز وجل خلقا أكرم عليه ولا أعلم منه. قال وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فقرنوا لله عز وجل بين العلم والحكمة، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وانظروا عباد الله، وهذه فائدة عظيمة في قصة خلق آدم، كيف كان رجوع الملائكة قريبا، وكان رجوع آدم قريبا، وكيف استمر إبليس في المعاندة وفي مدافعة الأمر. بمجرد أن نبه الله عز وجل الملائكة إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وكذلك آدم عليه السلام لما خالف الأمر رجع مباشرة، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، وهي قول الله عز وجل في الآيات الأخرى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. مباشرة رجع آدم بمجرد أن لامه الله عز وجل ووجه له خطاب اللوم، رجع إبليس ما فعل، بل لما وجه الله عز وجل له خطاب اللوم كبر واستكبر وعاند واستمر في طغيانه. وهذه فارقة بين أهل الإيمان وأهل الكفران، إياك أن يقال لك اتق الله فتقابل ذلك القول بالتكبر أو بالعناد حتى ولو من مخلوق. إذا قيل لك اتق الله قف وراجع نفسك، وإياك أن تتكبر وتعاند، وهذا للأسف يفعله كثير منا، يعاند ويكابر. أو إذا قيل لك يا فلان هذا خطأ هذا حرام، يعاند ويكابر. هذه صفة إبليس، المعاندة المكابرة في الحق، وهو يعلم في داخل نفسه أنه على خطأ، يعني هو لا يدافع قولك لأنه يعلم أو يعني عنده شك مثلا، هو يعلم أنه مخطئ لكنه الكبر العناد. فهذه صفة إبليسية. أما الملائكة رجعوا مباشرة، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. وهنا ظهر شرف آدم وتوهم ذلك المشهد المهيب، أن الملائكة وقوف ينتظرون أن يتعلموا من آدم عليه السلام أن ينطق آدم بأسماء تلك الأشياء، يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. إما وما كنتم تكتمون من قولكم لن يخلق الله عز وجل أكرم عليه ولا أعلم منا، أو ما كان من إبليس أنه كتم في نفسه الكبر والاستعلاء، وما كنتم تكتمون. ثم لما بين علم آدم أراد سبحانه وتعالى أن يبين شرف آدم وكرمه، لأن الملائكة قالوا لن يخلق خلقا هو أكرم عليه ولا أعلم منه، فبان أنه أعلم، فأمر الملائكة أن يسجدوا لآدم، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وهنا لنا وقفة وهي أهم الوقفات، اسجدوا لآدم ذلك نص من الله عز وجل، اسجد أمر فعل أمر نص من الله. بأي شيء رد إبليس النص؟ رد إبليس النص بالعقل، وهذه آفة معظم المدارس الضالة الآن، أنهم يردون نصوص الوحي بالعقول. قال الله عز وجل للملائكة وإبليس داخل فيهم: اسجدوا لآدم، فما كان من إبليس إلا أن قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. بأي شيء رد إبليس النص؟ بالعقل. يعني العقل يقول أن جنس النار أشرف من جنس الطين. ودعكم الآن من مناقشة هذا، لأن بعض أهل العلم ناقش هذا أصلاً وأثبت أن الطين أن جنس الطين أفضل من جنس النار، لكن هذا لا يعنينا الآن. الذي يعنينا أن إبليس لما أراد أن يرد النص رد النص بعقل، نص صريح: أسجد، انتهى الأمر. قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فلما كان جنس النار في ذهنه وفي عقله أفضل من جنس الطين، كان المقتضى أن يسجد من خلق من طين لمن خلق من نار، فأنا خير منه. فإياكم وذلك المسلك، وكل من سلك ذلك المسلك ضل. عباد الله، غاية العقول أن نعملها في فهم النص، لا أن نعملها في هدم النص، في رد النص. هذا غاية العقول. وعقلك قاصر عن فهم كثير من حكم الشرع أصلا، بل كثير أو بعض أحكام الشرع ما أتت إلا بترويض هذا العقل. تعرفون معنى الترويض؟ كي لا يشطح، كي لا ينسى نفسه، وأنه مربوب مخلوق لله عز وجل. وهذا فهمه الصحابة. يعني إذا أردت أن تتوضأ وتمسح على الخف أو على الجورب، في قول من يقول بالمسح على الجورب، فأنت تمسح أعلى الجورب، ولو كان الأمر بالعقل لكان الأولى بالمسح أسفل أو أعلى؟ أسفل. فجاء الشرع لذلك، جاء الشرع بذلك، بمسح أعلى الخف، حتى أنك لو مسحت أسفل الخف واقتصرت على ذلك لم ينعقد ولم يصح وضوءك وصلاتك باطلة. يعني هذه المسألة في أمر من أهم أمور الدين، في أهم ركن من أركان دينك، الصلاة، صلاتك باطلة إن فعلت ذلك. لماذا؟ هذا فهمه الصحابة. لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. قول علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. طب الدين بأي شيء؟ قالها علي، قال: ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخف. فالدين بالنص وليس بالعقل. وكما قلت لكم، غاية العقل مع الشرع أن نعمله في فهم الشرع، في فهم النص، لا أن نعمله في هدم النص. وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ففيه الحذر من الكبر، والحذر كذلك من الحسد، وهما قد فعل بإبليس ما فعل. وما صار إبليس إلى هذه المنزلة إلا بهما، بالكبر والحسد، تكبر وحسد آدم. فإياكم عباد الله من هاتين الآفتين، الكبر والحسد. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. نرجئ هذا الكلام إلى خطبة ثانية. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين.